يؤمن إيمانا فهو مؤمن وهو مشتق من الأمن. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: وآمن إنما يقال على وجهين، أحدهما متعديا بنفسه يقال آمنته أي جعلت له الأمن، ومنه قيل لله مؤمن، والثاني غير متعد ومعناه صار ذا أمن انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وما بعد، فالمعاني اللغوية للأسماء الشرعية، الأسماء الشرعية أو تسمى في عرف يعني المتأخرين المصطلحات، المصطلحات الشرعية، الأسماء الشرعية، الأسماء الشرعية يقصد بها المسميات التي جعلت على عقائد أو على شرائع أو على شعب من شعب الإيمان، كالإيمان، لفظ الإيمان، اسم الإيمان، الإسلام، الإحسان، التوحيد، الصلاة، الزكاة، الصوم، هذه كلها مسميات شرعية، أسماء نسميها أسماء شرعية أو مصطلحات شرعية، هذه لها حقائق شرعية، هذه الأسماء لها حقائق، والحقائق قصد بها المعاني، المعاني القائمة التي تدل عليها. وشعب الإيمان عموما هي حقائق تقوم بالعبد، وهذه من المسائل التي يضل بها بعض المرجئة المتأخرين والأولين، بحيث يجعلون اسما على لمعين بدون حقيقة شرعية، أو بحقيقة شرعية، أو بحقيقة يزعمون أنها هي الحقيقة الشرعية مخالفة لما ورد في القرآن والسنة وعن السلف الصالح. وعلى هذا فإن الوقوف مع المعاني اللغوية للأسماء الشرعية أو المصطلحات مهم جدا، لأنه بها يتبين هذه الحقيقة، هذه العقيدة، هذه الشريعة ما حقيقتها وما أبعادها، وبها ينجلي اللبس الذي يحصل من الفرق أو المبتدعة عموما، سواء كانوا أفرادا أو فرقا. وذلك أن الله عز وجل أنزل دينه بمعنى أمرين: عرفنا بنفسه، وبين لنا حقه وهو دينه بلسان عربي مبين. عرفنا نفسه، تعرف إلينا، عرفنا بنفسه، وعرف لنا دينه، وبين لنا دينه وحقه علينا بلسان عربي مبين. وكل ما جاء في الوحي يندرج تحت هذين الأمرين، يندرج يصب يخدم هاتين القضيتين، وهي معرفة الله عز وجل ومعرفة حقه. والإيمان بالله يشمل هذين الأمرين، يشمل ما يتصل بمعرفة الله، ويشمل ما يتصل بمعرفة حقه. فهو إذن لفظ الإيمان من أخطرها ومن أهمها، لأنه يندرج تحته هذان الأمرين. فإحكامه، لذلك تجد أن علماء الشريعة الأولون من بداية عهد السلف اعتنوا بالألفاظ، معاني الألفاظ ومعاني التراكيب، وصاروا يشهدون الأشعار، صاروا يسألون ابن عباس، صاروا يسألون عائشة، صاروا بعد ذلك يخرجون إلى البوادي ليحفظون ألفاظ العرب ونطقهم ومعانيهم، وأحكموا هذا الأمر إحكاما شديدا، وهو اللغة، لأنها الإطار الذي به نعرف الدين. في الجهة المقابلة المبتدعة جاءوا إلى الألفاظ الشرعية والتراكيب الشرعية، وحاولوا أن يحرفوها وأن يوجد لها معاني لغوية غير المعاني المأثورة عن العرب بقصد أن يبنوا عليها العقائد التي يريدونها ليسهل لهم. وأضرب لكم مثال الكلام الآن. الكلام أول مشكلة حصلت من المعتزلة وأول فتنة حصلت في الأمة الإسلامية هي فتنة الكلام، كلام الله عز وجل القرآن، خلق القرآن، وإن الله لا يتكلم. الكلام ما حقيقته؟ ما حقيقة الكلام؟ لفظ مفيد كما قال ابن مالك، كلامنا لفظ مفيد، كلامنا لفظ مفيد. هذا ليس فقط مذهب ابن مالك، هذا عند جميع الأمم، كل اللي يتكلمون باللسان اللسان عندهم الكلام هو العبارات والألفاظ التي تدل على معنى. أما إذا قال كلاما لا يدل على معنى فإنهم لا يسمونه كلام. في العرب يسمونه رطانة، عجمة، رطانة، لا يسمونه كلام، لا يقول هذا كلام، أو يقول كلام غير مفهوم يعني إلا بالتقييد. إذن الكلام عند جميع العقلاء وعند العرب وغيرهم أنه لفظ مفيد للمعاني. إذا تكلم الإنسان بلفظ، نطق بلفظ مفيد المعنى كلام. المعتزلة لهم رأي يخالف الناس كلهم، ما هو؟ قالوا الكلام حقيقته الألفاظ، أما المعاني فلا تسمى كلاما إلا على سبيل المجاز، ليست داخلة في حقيقة الكلام. هو هذا المعتزلي ماذا يريد؟ يريد أن يؤسس من البداية إلى أن يجعل هذا الذي يتعلم منه يقبل من البداية أنه يوجد كلام بلا معنى، يوجد ألفاظ بلا معنى تسمى كلام. من البداية يريد أن يقبل هذا المبدأ، فإذا قبل هذا المبدأ وقال نعم ممكن يوجد كلام بلا معنى، عندما يقول له إذن أسماء الله ها ألفاظ لا تدل على معاني والسميع لا يدل على سمع، يقبل لأنه قبل منه ها من البداية، يأتي ويهندس في المعاني اللغوية. الأشاعرة قالوا الكلام هو المعنى القائم في النفس فقط، أما اللفظ فهو لا يدل على الكلام أصلا، لا يسمى كلاما أصلا. حقيقة الكلام هي ما في النفوس، وهذه عبارات تعبر عن الكلام، تنقل لك الكلام لا أنها هي كلام. طيب ماذا يريد هذا الأشعري؟ هم كلهم فلاسفة، وهذه نوع من السفسطة لأنها تخالف ما عليه العقلاء، هذا نوع من السفسطة ها. وهذه السفسطة وهي السفسطة يعني الجمع بين المتضادات أو التفريق بين الشيء وما يتضمنه ضرورة عقلية وواقعية، كنت تفرق بين شيئين يعني تجوز أن يوجد إنسان بلا قلب، يمكن الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، لكن نحن نتكلم عن الواقع، واقع بيّن الله لنا فيه حكمته وخلقه. يعني السفسطة هكذا، إما أن تجمع بين المتضادين أو أن تفرق بين ما دل الواقع والعقل القاطع على يعني تضمن أحدهما لآخر واجتماعهما عدم وجودهما منفصلين. هذه سفسطة لا يفسنها إلا فلاسفة. فقالوا إذن يمكن اللفظ المعنى هو الكلام. لماذا يقول هذا؟ لأنه سيقول لك أن الله يتكلم حقيقة وتنبسط أنت، ما شاء الله هذا يقول بقول السلام، الله يتكلم حقيقة ما شاء الله فيه. لكن إذا فتشت عنه قالك حقيقة الكلام هو ما في النفس فقط، أما ما يسمع الألفاظ التي تسمع هذه لا تسمى كلاما أصلا، وأنا لا أثبته لله ولا لغيره إلا على سبيل المجاز. فأقول أن القرآن كلام الله مجازا لا حقيقة، والله يخاطبنا بالمجاز. إذن أو أقول أن الله كلام الله بمعنى أنه قامت المعاني في نفسه سبحانه وتعالى حقيقة فقط، هذا معنى هذا القدر. على كل حال، وبعض الباحثين تتبع الزمخشري في التفسير فوجد أن وهو من علماء اللغة، من علماء اللغة الشيخ إبراهيم البعيمي كانت له محاضرة في الجامعة الإسلامية تتبع فيها المزالق اللغوية التي دسها وحرفها الزمخشري في تأويل والتلاعب بكتاب الله عز وجل وتحريف معانيه ليوافق مهم عليه. إذن إحكام اللغة أمر مهم جدا. قضيتنا التي نحن فيها الآن، وجد من يقول أن الإيمان معناه في اللغة التصديق، ووجد من يقول أنه مرادف للتصديق. لا تعرف العرب معنى للإيمان إلا التصديق. أما القول بأن معناه التصديق وينشبون عن شيخ الإسلام، هذا خطأ أيضا، ينشبون عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ينكر أن معناه التصديق، كما يقول بعض الجهلة الآن في الرياض الذين يخوضون في هذه الأمور وهو غير مهيئ لا علما ولا عقلا، قصدي يعني من جهة قوة الفهم ولا يفهم كلام هذا الشاهد عليه بعض العلماء الكبار، ومن جهة العلم يتكلم في مسائل كبيرة جدا يعني يقصر عنها كثير من العلماء الكبار، عنده جرأة يتكلم في كل شيء. يقول شيخ الإسلام يقول ينكر أن معنى الإيمان تصديق ويرد عليه، هذا كذب على شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول أن أصل معناه التصديق، نعم صحيح. ويقول شيخ الإسلام أيضا أنه يأتي بمعنى التصديق، صحيح، لكن شيخ الإسلام ينكر الترادف وينكر أمرا ويبين أمرا مهما. هذا الأمر هو أن لفظ الإيمان أوسع مدلولا من لفظ الإيمان، من لفظ التصديق، فمن فسره به جاء إلى معنى واسع، لفظ يدل على معنى واسع وحصره في معنى ضيق يدل عليه في بعض حالاته. فهمتم الآن كلام شيخ الإسلام؟ الإسلام يقول أصل معناه التصديق، نعم، لا يمكن يوجد إيمان لا لغة ولا شرعا بدون أن يكون هناك تصديق. هذه واحدة. أصل والأصل الشيء ليس هو الشيء، أنا أريد أن تفهموا هذه مهمة. لماذا؟ لأن بعض المستدلين الآن اللي تكلموا في مسائل الإيمان على غير ما يوافق مذهب السلف وصاروا يستدلون ببعض أقوال الأئمة كشيخ الإسلام وغيره، يأتون مثلا بقول شيخ الإسلام يقول مثلا وأصل الإيمان في القلب وأصل الإيمان كذا، ويستدل به على مطلق الإيمان أو على الإيمان المطلق. هذا خطأ. أنت تتكلم الشيخ الإسلام يتكلم عن إيش؟ عن أصل الإيمان، وأنت تستدل به على حقيقة الإيمان، هذا خطأ. طيب لو قال شخص وأصل الدجاجة البيضة والبيضة أصل الدجاجة، هل الدجاجة هي البيضة؟ لا، لكن كل محتويات البيضة صارت من مكونات الدجاجة وانتقلت إلى الدجاجة، صحيح. هذا كلام شيخ الإسلام يقول نعم التصديق موجود في الإيمان، كما أن مكونات البيضة صارت موجودة في الدجاجة لا شك. لكن القول بأن هذا مرادف لهذا وأن الدجاجة هي البيضة والأصل هو، لا، أصل الشيء ليس هو الشيء. أصل الشيء لا شك أنه هو الأساس، وهو إنما تكون منه، قولنا النواة أصل النخلة مثلا صح، لكن ليست النخلة هي النواة. الحاصل أن في هذه المسألة، طبعا هنا في كتاب الأمثال لم نتطرق إلى هذه القضية بهذا التوشع، ولكن يعني طرقتها والحمد لله بطريقة تقودك إلى إن شاء الله معرفة المعنى اللغوي يعني شلاسة ودون تطويل. لكن شيخ الإسلام في كتاب الإيمان يعني توشع وبين الفروق الكبيرة بين لفظ التصديق والإيمان، وأنها قد تتفق وقد تفترق، ها؟ وهذا يريد أن يثبت بطلان دعوة الترادف. ونحن دون أن ندخل في تلك الاستدلالات العميقة، أنا أقول عميقة، أنا يعني نعم طالب العلم لو أحصاها واطلع عليها يستفيد، لكن هي ليست لازمة لإقامة يعني الدليل على ذلك. يعني هناك أدلة واضحة نخلص بها إلى النتيجة، ويبقى تلك الاستدلالات العميقة والغوص في أعماق المعاني، هذه الذي يعني يريد فوق كل ذي علم عليم. لكن لا ينبغي للطالب في كل مسألة أن يغوص، لا، يكفيه الأدلة الواضحة الظاهرة التي هي وهو هي تجلب له اليقين في نفسه. وإذا درس أيضا الطلاب يتبين لهم الأمر. أول قضية هي قضية الاشتقاق، الإيمان مشتق من الأمن، هذا يكاد يكون إجماع من علماء اللغة، لا إشكال في ذلك، لم يبلغني أن أحد من علماء اللغة المعتبرين والقدامى يعني قال غير ذلك، وعلماء الشرع أيضا متفقين، إلا ما روي أو قيل عن ابن حجر العسقلاني أنه شكك في ذلك، وهذا لا يعتبر يعني يلتفت إليه، لا يلتفت إليه، لأنه أهل اللغة مجمعون على أنه. لذلك تجد في جميع القواميس إذا أردت أن تبحث عن الإيمان معناه أين تذهب؟ أمنة ألف ميم نون، بارك الله في كلها، ما يدل على أنه مشتق من الأمن. فالإيمان مشتق من الأمن، طيب هذه مهمة جدا. ثانيا، الإيمان من حيث التعدي واللزوم، أول ما يبين لك الآن أن الإيمان لفظ الإيمان يأتي بأكثر من معنى، منها معاني لا يمكن أن تفسر بالتصديق أصلا، هذا يدلك على اختلاف يعني تعدي الإيمان لزومه وتعديه، لزوم التصديق وتعديه، واختلاف المعاني بموجب التعدي. أولا يأتي لازما كقولك آمن الرجل فهو مؤمن، أي صار ذا إيمان. ثانيا إذا تعدى بنفسه آمن الله العبد، آمن الله العبد، ماذا تقول؟ صدق الله العبد، ها؟ هنا يأتيك أول دليل قاطع على أن آمن بمعنى فيها معنى الأمن، يعني جعله آمنا أو جعله مؤمنا، مثل آمنهم من خوف، آمنهم الله، آمنهم من خوف، هذا الآن دليل على إيش؟ على دليل على لمن قال أنه من الأمن، آمنهم أي أعطاهم الأمن، آمن الله العبد فهو مؤمن، المؤمن هنا من هو؟ يعود على الفاعل على الله عز وجل، الله المؤمن، يعني الذي يعطي غيره الأمن، ها؟ الذي يعطي غيره الإيمان، جعله مؤمنا، جعله آمنا، ها؟ آمنه. هل هذه الآن أعنات الآن هل يجوز أن نقول صدقه؟ هذا الآن انتبه لفروق، شيخ الإسلام كتاب الإيمان ذكر فروق كثيرة جدا، ها؟ نحن يكفينا بعض الفروق، خلاص تنتقل دعوة، لأن دعوة ترادف أن هذا هو هذا، لا يفسر إلا به دائما في كل الاعتبارات في كل الموارد، لا يفسر إلا بالتصديق، إذا انتقض في بعضها انتقلت القضية كلها، صار الآن دعوة الترادف باطلة، صار دعوة الترادف. إذن آمن الله العبد أي جعله ذا إيمان أو ذا أمن. طيب عندنا التعدي باللام، آمن له، آمن له، هذه يعني بين شيخ الإسلام والراغب الأصفهاني وغيرهم أن اللام هنا فيها معنى يعني أنه ركن له أو وثق به أو اطمأن له، اطمأن له يعني صدقه مطمئنا لخبره واثقا به. كيف؟ يقول شيخ الإسلام، هذه من الفروق اللي توسع فيها شيخ الإسلام، قال الذي يخبر بخبر، الخبر قسمان، خبر يوجب التصديق فقط، وخبر يوجب التصديق والعمل والانقياد. لو مثلا نحن نشتغل مثلا في شركة وجئت وقلت لكم مثلا اعتمد تصرف 1000 ريال لكل موظف مكافأة، هذا الآن بالنسبة لي مثلا أنا يعني مسؤول في الشركة، أنتم ستقبلون الخبر أو لا تقبلونه؟ تقبلون الخبر، هذا خبر بالنسبة لكم هام هام، وثانيا الذي يكلمكم رجل يعني موثوق مطلع ولم يعرف عنه أنه صاحب يعني مثل زي ما يقولون مقالب وضحك ما أعرف عنه، فأنتم تصدقون. لو قلنا عن تصديقكم آمنا له يعني صدقناه مطمئنين له، نجوز أن نقول إيمان ويجوز أن نقول تصديق، ها؟ لكنه تصديق معه أمن، يعني نحن نثق بالذي أخبرنا، الذي أخبرنا نثق به، نثق بخبره، فنقول آمنا له يعني أمناه على هذا الخبر، أمناه وقبلنا خبره، فنعبر عنه بالإيمان. لكن لو أخبرتكم عن شيء بديهي، ها؟ قلت الطعام إن شاء الله بعد ساعه بعد نص ساعه، يحتاج نقول ان هل هو ثقه او ليس بثقه؟ هذا خبر يعني ليس مهما لكي يعني نقول امنا له، امناه على هذا الخبر، يعني نصدق، نقول صدقنا خبر. العرب اذا اخبرت بخبر ليس خطيرا ها ولا يحتاج تثبت من المخبر يقول صدق، وإذا أخبروا بخبر مهم يترتب عليه يحتاجون إلى النظر في المخبر ويقولون آمنا له إذا اطمأنوا إلى خبره. إذن يعني هنا فرق الآن، إذا قالوا آمنا هو تصديق لكن معه إيش؟ إذن آمن له إذا تعدت باللام يعني صدق بخبره مطمئنا له واثقا بخبره، ها؟ طيب صار عندنا الآن آمن به، آمن به يعني الخبر، قلنا القسم الثاني من الخبر يحتاج إلى عمل. لو قلت لكم مدير الشركة الآن يطلب من الجميع الذهاب مثلا إلى مكان العمل ومثلا كتابة كذا وكذا، الآن أنت بحاجة إلى أمرين، هل هذا الذي أخبرك ثقة؟ ها؟ وهل أنت مستعد للعمل لقبول التكليف؟ إن كنت عندك هذه الأمرين مصدق لخبره قابل لنقول آمنت له، آمنت به، هذا الذي آمنت به أي أنني صدقت خبره وسأعمل ما أمرني به، ها؟ فإذا هنا التصديق باعتبار التعدي يدلنا من البداية على اختلاف معاني الإيمان، ها؟ وأيضا صدق على وآمن على، هذا الآن تعدى بعلى. إذا قلنا صدق على عليهم بمعنى ظن ظنا، ظن أنه سيحصل لهم شيء ووقع ما ظنه، صدق عليهم أي جرى منهم أو جرى عليهم ما ظنه بهم، صدق عليهم ظنه. آمن على يعني صار ما صار شيء برهانا بنى عليه إيمانه، آمن على كذا يعني بسبب كذا. فإذا حتى التعدي بعلى فرق بين صدق وبين آمن. أول ما يواجهنا الآن في المعنى اللغوي هم لماذا، أولا لماذا نحن الآن نهتم بهذا، يعني لماذا ما نقول خلاص خلهم يقولون الإيمان هو التصديق، ها ومرادة التصديق، ماذا يريدون من هذا؟ أنا قلنا أن البدع أو الخاطئون يعني يأتون من البداية المعاني اللغوية ليؤسسوا عليها المعاني والمصطلحات الشرعية، لأنهم يريدون أن يقولوا أن الإيمان في الشرع هو التصديق، هو الذي تعرفه العرب، ها؟ إذن العمل خارج عن حقيقة الإيمان لأن الإيمان الشرعي هو التصديق. طبعا هذا لو صح لهم ما يعني ما ينفعهم بشيء، ولكن من عادة علماء الإسلام خاصة الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يضرب من الأصل، وهذا أحسن شيء. يعني أول أنت من الأصل اضرب الأصل لتهزه، ثم بعد ذلك الفروع سهلة. وضرب لكم مثال، لو جاءك شخص أشعري يريد يجادلك في التأويلات والاستواء والعلو وكذا، أنت الآن لا تدخل معه مباشرة، قل له أنا سأسألك الآن متى ظهر مذهب الأشاعرة، متى عرف في الوجود، ابدأ بالأصل وافتح عليه حتى يقول لك أنه ما عرف شيء اسمه عقائد الأشاعرة ولا مذهب الأشاعرة إلا في القرن الرابع، في القرون المفضلة ما كان أحد أبد يعرف هذه العقائد ولا يدل الله بها ولا يعرفها، ها؟ إذن كيف تلقى الله بعقيدة ما قال بها أحد أبدا من أهل القرون المفضلة، ها؟ لا رسول الله ولا صحابته ولا الخلفاء ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، كيف تجازف هذه عقيدة المبتدع؟ توافقني، خلوا يوافق أنه مبتدع، خلوا الآن يعرف أنه يجادل عن شيء مبتدع. إذا ضرب الأصول هذا مهم جدا في الخصم. فمثلا جاء شخص رافضي يريد أن يشكك ويريد أن يجادل في، قال أليست المذاهب الإسلامية أربعة السنة؟ قلت نعم. قال إذن الجعفري مذهب؟ قلت اتركنا من هذا، أنا سأسألك سؤال، أنتم من أين تأخذون دينكم؟ أهل السنة يأخذون دينهم من الروايات، ها عنده من الروايات من الحديث، ميت عن ميت، أنتم من أين تأخذون دينكم؟ قال ها لا نأخذه من الإمام المعصوم. قلت صحيح، هذا صحيح، أنتم تأخذون دينكم من الإمام المعصوم والروايات عندكم هذه يشري عليها كذا وكذا، قال صحيح، وما زلت يعطيه ويعطيني ما يدري ماذا سأقول له، ها؟ فلما أنني ثبت عنده هذا المبدأ، ها؟ قلت إذن أنت يا أخي يجب عليك وجوبا ألا تفعل شيئا في الدين ولا تدين لله بشيء أبدا، لأن الإمام غائب الآن ليس موجود. فصار يهتز، لكن عندنا روايات عن الإمام. قلت لا أبدا، لا ترجع للروايات، أنت الآن تقول أهل السنة مخطئون بالاعتماد على ذاته، ابقى على أصلك. فلما أنني يعني شديت عليه في هذا المسألة قال ولكن الخميني، الخميني ماذا فعل؟ جاءهم ببدعة وهي أن يتولى الفقيه مكان الإمام ليقيم للشيعة دينهم، انتبهتم؟ قلت الخميني ليس له سند متصل إلى الإمام، وبدعه كثير من علماءكم، وهذه ليست في صحيح أن تبقى الآن بدون دين ولا تناقشني في شيء. الأصول مهمة في هج يعني هؤلاء الناس يعني، وهذا جيد وهذا يعينك دراسة هذه الأشياء الموجودة عندك في بلادك، في بلادك تدرسها جيدا وتعرف من أين يعني، ولا تجعله هو الذي يجرك، لا أنت الذي تحاول أن تبدأ بداية صحيحة تنهي فيها النزاع. طيب إذن المسألة الأولى الآن وهي الاشتقاق، هم أرادوا أن يقولوا أن الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي. أول خطوة الآن نتعرف على حقيقة الإيمان نحن بعيدا عن أقوالهم، يعني ليس بناؤنا للعقيدة مبني على الردود، وهذه طريقة كنا لما تعلمنا العلم كنا تعلمنا على هذا، تعلمنا على العقيدة الطحاوية، والعقيدة الطحاوية قائمة على الرد، فأنت تعرف عقيدة أهل السنة من خلال الرد. لا، الطريقة الصحيحة هي طريقة العقيدة الواسطية، وهي أنك تأتي بالعقيدة وتبينها وتأتي بالأدلة وأقوال العلم، هذا هو الصحيح. فنحن لا نريد الآن، لكن نعطيكم نبذة عن أهمية المعاني اللغوية وأنها البدع يلجؤون إليها ليؤسسوا عليها، وينبغي على أهل السنة وهم في هذه الناحية عندهم قصور، يعني قصور في المعاني اللغوية في كل المطالب، ينبغي أن يعتنوا بها لأنها تزيد الإنسان ثقة، لأنك أنت خطبت بلسان عربي مبين في التعريف بالله والتعريف بالدين، فإذا عرفت اللغة اطمأننت والحمد لله. بعد الاشتقاق عرفنا الآن الاشتقاق أنه مشتق من الأمن، وعرفنا من حيث التعدي واللزوم أنه يأتي لازما ويأتي متعديا بنفسه ومتعديا باللام ومتعديا بالباء ومتعديا بعلى، وفي كل معنى من هذه المعاني في كل حال من هذه الأحوال من حيث التعدي واللزوم هو يكون له معنى آخر غير المعنى الأول. هذا يدل على تنوع استخدامات الإيمان وأنه يستخدم في غير التصديق في بعضه. قضية ثانية، المعنى المشهور، المعنى المشهور عند المفسرين علماء اللغة وعلماء العقيدة أن الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق. طيب، إلا أن المحققين لهم رأي في ذلك، نريد أن نتعرف على رأي المحققين وما دليلهم. قلتم حفظكم الله، قد فسر كثير من العلماء والمفسرين وأهل اللغة الإيمان بالتصديق، إلا أن المحققين من العلماء واللغويين بيّنوا أن التصديق لا يفي في الدلالة على معنى الإيمان. إذن هذا هو رأي المحققين، يقولون أن التصديق لا يفي. هل معنى لا يفي لا يصح؟ لا. هل هم ينكرون أن من معانيه أو أن التصديق دخل في معناه؟ لا ينكرون هذا، لكن يقول لا يكفي، بمعنى أن التصديق أقل وأن الإيمان أشمل وأبعد. وذكروا أول دليل وهو لأنه إذ أن لفظ الإيمان يشتمل على معنى زائد عن مجرد التصديق، هذا المعنى الزائد هو الأمن. هذه أول قضية وأوضح قضية، ما دام أن الإيمان مشتق من الأمن في الأساس والتصديق ليس مشتق من الأمن، يعني بمعنى أنك قد تخبر وقد تصدق ولا يلزم من تصديقك أن تأمن، قد تخاف، تصدق وتخاف أو تصدق وتأمن. إذن هذا أول خلاف الآن، فكيف يفسر بلفظ يشتمل على الأمن، لا يشتمل على الأمن أصلا؟ هذا المعنى الأول، أن الإيمان مشتق من الأمن. قالوا فلا بد أن يفسر بلفظ آخر غير التصديق يشتمل على هذين المعنيين، التصديق والأمن. نريد لفظ غير التصديق يكون فيه التصديق وفيه الأمن. قال الراغب، قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قيل معناه بمصدق لنا، إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن. انظر ماذا يقول الراغب الآن، يقول فسر وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. قال ولكن الإيمان يعني هو التصديق الذي معه عن عيسى. هذه الآية مهمة، يعني أبناء يعقوب عليه السلام أرادوا ماذا؟ يعني لو فرضنا فهمناها بهذا اللفظ، ما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين، يأتي السؤال لماذا لا يصدقهم ولو كانوا صادقين؟ لماذا؟ يعني كذا بس لما أرادوا هذا. استخدام لفظ القرآن ومجيء عبارة وما أنت بمؤمن تدل على شيء أبعد من التصديق، أرادوا أن يذكروا السبب الذي يجعله لا يصدقه. اختيار هذه الكلمة لتبين السبب الذي يجعله لا يصدقهم ولو كانوا صادقين، لأنه حكيم ولا يكون عبث. ليش ما يصدقهم إذا كانوا صادقين؟ ليش؟ هذا المعنى سيبينه شيخ الإسلام، سأستعجله. هم أرادوا أن يقولوا لوالدهم أنت لا تثق بنا ولا تطمئن لخبرنا. أولاده يعرف أنهم عندهم مقالب وعندهم إيه؟ ما لا تطمئن لنا ولا تثق بخبرنا ولسنا عندك ممن يوثق به، لذلك لو صدقنا لا تصدقنا، لأنه يوجد في نفسك شيء وهو عدم الثقة بنا وعدم الاطمئنان والركون لخبرنا. هذا الشيء الذي في نفسك يجعلك لا تصدقنا ولا صدقنا. إذن أرادوا شيئا آخر أبعد من مصدق، أرادوا أن يبين السبب. فالراغب الأصفهاني من المحققين من اللغة، له كتاب تعرفونه، ما هو؟ كتاب المفردات في غريب القرآن، تفسير يعني ألفاظ القرآن والمعاني، وهو كتاب بديع. أنا عندما كنت في سائر بحوثي وحتى إلى الآن أرجع إليه، لأنني والحمد لله من توفيق الله أنني أي مسألة أبحثها أذهب إلى اللغة وأجد شيء عجيب، وأكون الراغب من أوائل، وبعده ابن جرير الطبري أيضا يحقق المعاني اللغوية. يعني شوف أول ما تأتي كلمة في التفسير قد تجد لابن جرير وقفة لغوية عندك. واستفدت مثلا، عندي إشكال في قول الله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا. أنا أفهم أن جعل بمعنى صير أو بمعنى خلق، فإذا فسرتها بخلق مشكلة. هل معنى ذلك الرسول خلق الآلهة إلها واحدا، أو فسرتها بمعنى صير ولا مشكلة، بمعنى أنه جمع الآلهة وعجنها كلها وصير منها إلها واحدا؟ فعلى هذا وعلى هذا ما وجدت الشيء الذي يريحني حقيقة في المعنى اللغوي. من جهة المعنى اللغوي أنا أعرف المعنى الشرعي ما يشكل، ومعنى الآية أعرفه، لكن أريد أن مدخل اللغوي لهذا المعنى الذي أعرفه. فلما رجعت إلى المفردات وجدت أنه يذكر معنى آخر لجعل عند العرب، وهو بمعنى حكم، الحكم القلبي والذهن. فإذا معنى ذلك أنهم هم حكموا أنها آلهة حق، وهو حكم أنها أن الإله الحق واحد، وخالف حكمهم، فهو جعلها حكما. الجعل هنا الحكم، جعلها يعني حكم بأن. هنا وجدت المعنى والمدخل اللغوي للمعنى الشرعي الصحيح. فإذا المعاني اللغوية مهمة. هنا قالوا لا ينبغي أن يفسر لفظ الإيمان إلا بلفظ يشتمل على معنى الأمن ومعنى الإيمان ومعنى التصديق، وما أنت بمؤمن لنا هذا معناه، وسيأتي في كلام شيخ الإسلام بعد قليل. قلتم حفظكم الله، فقد استدلوا لذلك بأمرين. الأول الاشتقاق، وذلك أن الإيمان مشتق من الأمن. السلام. الثاني الاستعمال، حيث استعمل لفظ الإيمان فيما هو أبعد من التصديق مما يكون سببه الأمن والإئتمان. نعم، هذه كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام، عطنا كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر، كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر، فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان أو الأمانة كما يدل عليه الاشتقاق والاستعمال. الاشتقاق واضح ها، لكن الآن هم استدلوا على أنه لا يكفي أن يفسر لفظ الإيمان بالتصديق المجرد بدليلين. الدليل الأول أن التصديق لا يتضمن معنى الأمن، والأمن مشتق منه الإيمان، ولا يليق أن يفسر ويبعد عنه هذا المعنى المهم. الثاني الاستعمال. شيخ الإسلام يعني ذكر فروق بين استعمال الإيمان والأمن من حيث التعدي واللزوم وكذا وكذا ومن جهة يعني، لكن أنا رجعت إلى المعاجم واستخرجت بعض التعاريف للفظ الإيمان التي استعملتها العرب للفظ الإيمان في غير التصديق. منها عندكم إيش لسان العرب؟ قاموس المحيط. نعم أيوة اقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتمان أو الأمانة. طيب نرجع للآية. جيد. نعم. كما يدل عليه الاشتقاق والاستعمال، ولهذا قالوا: وما أنت بمؤمن لنا، أي لا تقر بخبرنا ولا تثق به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين، لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك، فلو صدقوا لم يؤمن لهم. لم يؤمن لهم. فلو صدقوا لم يؤمن لهم. انتهى. إذن هذا هو المعنى الأنسب للآية. ها؟ لأنها بينت الدافع الموجود في قلبه الذي يجعله لا يقبل خبره، وهو أنه لا يأمن، جاء معنى الأمن، عدم الأمن، عدم الائتمان والطمأنينة له. طيب أيوه. ومما ورد من استعمال لفظ الإيمان، هذا الآن شاهد لقول شيخ الإسلام أن الاستعمال أيضا أن العرب استعملت الإيمان في غير التصديق مجرد. نعم. ومما ورد من استعمال لفظ الإيمان في لوازم التصديق الذي معه أمن كالثقة والطمأنينة والخضوع ما ذكره بعض أصحاب المعاجم كصاحب لسان العرب حيث قال: والإيمان الثقة، وما آمن أن يجده صاحبه، أي ما وثق. إذن هنا قال الإيمان الثقة. قلنا أن الأخبار قسمان: قسم يتضمن خبر مجرد يا صح يا خطأ، صادق كاذب، وقلنا أنها وأن هذا النوع أيضا قسمان: قسم خبر عن شيء مهم فتقول آمنت له، أي وثقت بخبره، آمنت له وثقت بخبره، هذا معنى الثقة. آمن، إذا قال العربي آمنت يعني وثق به وبخبره، أو قبل خبره واثقا به. أو يكون الخبر يتضمن أمر تكليف، فهذا يحتاج ثقة في قبول الخبر، ويحتاج إلى انقياد للعمل، فلا يقال مؤمن إلا إذا أراد أن ينقاد، فإذا أنكر أو لا يريد أن ينقاد أو كره ها ما يقال آمنة. لو أخبر بخبر وكره هذا الخبر، قيل مثلا عين مدير الجامعة مثلا فلان، ها بعض الناس آمنة طمأن فرحة قبيلة، بعضهم تضايق، هو مصدق الآن لكنه تضايق، قلوبهم منكرة، هذا الآن لا يقال لفعله آمن وإن كان مصدق. ها وإذا كان فيه تكليف وصدق قال لكن أنا أفعل، ما يقال آمن به، آمن به، لكن إذا عزم على الفعل يقال آمن به، يعني وثق بخبره وقبله وعزم على الفعل. لذلك نشوف المعنى الثاني الآن. ها وقال صاحب القاموس المحيط: الإيمان الثقة وإظهار الخضوع. الثقة وإظهار الخضوع جمع بينهم. نقول الثقة في الخبر المجرد الذي لا يتضمن تكليف بفعل أو بفعل، وإظهار الخضوع إذا كان خبرا يحتاج إلى تصديق وعمل يعمل معه، يعمل بما يعني أخبر به أو كلف به. أيضا من المعاني التي وجدتها في كتب اللغة غير موجودة عند كتبه، قيل للخليل بن أحمد، قيل للخليل بن أحمد ما الإيمان، ما الإيمان؟ قال الطمأنينة. قال الطمأنينة يعني من صدق واطمأن، هذا خبره يقال له آمن، لكن من صدق وخاف لا يعتبر. إذن لا بد مع التصديق عمل قلبي يدل على الأمن والإتمام والثقة والطمأنينة. خبر الذي يحتاج انقياد يعني يسمونه صاحب إنشاء، يعني يقول لا أكمل. خبر الذي يحتاج عمل، إذا قال لكم يقول مثلا مدير الشركة تذهبون معي نرتب المستودع مثلا، يقول هذا خبر الآن متضمن لتكليف، يحتاج أولا أن هذا المخبر ثقة، لأن سيترتب عليه أن نذهب وكذا ونترك أعمالنا ونذهب معه إلى، ويحتاج إلى أننا مننا نحن أن ننقاد نقول سنذهب معك. فإذا حصل هذين الأمرين قلنا آمنا به، يطلق على عملنا آمنا به، لأنه عمل فيه خبر وفيه تكليف. ركز عليه شيخ الإسلام هذه في كتاب الإيمان، وبين أن الأخبار تنقسم إلى قسمين، وأن الإيمان يوافق كليهما والتصديق لا يوافق كليهما. بعضهم يسميه إنشاء يعني في الصلاح فقط. إيه نعم، على كل حال نعم صحيح، لكنه هو من أنواع الخبر. لا يسمى الإنشاء الأمر والطلب. طيب. يسمى الكلام إذا. على كل حال هذه يعني إلى خبر وإنشاء. أيضا أنا في كتاب الأمثال كتبت يعني أنه الصلاحات وتفريقات النحات وأهل البلاغة لم ألتزم بها كثيرا، لأنها أول اجتهادات منهم وبعضهم غير متفقين عليها، وبينت أن المطلوب أن نفهم يعني المعنى الأسلوب، وهذا هو القدر المطلوب منا. أما كون هذا الأسلوب يسمى كذا وهذا الأسلوب يسمى كذا وهذا الأسلوب يسمى كذا، هذا جيت عند التشبيه، لأن لهم في التشبيه يعني نفس طويل في بيان أنواعها، وهذا كذا يسمى كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذه كلها من عندهم. إذا فهمنا المعنى يعني بذلك يكفي، لسنا ملزمين بأن نتبع أسماء الأساليب وأنواعها وتفريعاتها التي قد لا يكون لها أثر في فهم معنى الأسلوب. فالإيمان إذن يطلق على فعل المخبر الذي يأمن المخبر، نعم، مما يؤدي إلى تصديق لخبره، يصاحبه ثقة في المخبر واطمئنان له وخضوع وانقياد لمدلول الخبر إذا كان يستلزم ذلك. وعلى هذا فإن تفسير لفظ الإيمان بالإقرار، هذه قضية الآن من قضايا هذا الموضوع، وهو ما هو اللفظ الذي هو أقرب إلى أن يفسر به لفظ الإيمان. إذا قلنا أن التصديق ليس لا يفي، هذا اللفظ يجب أن تتوفر فيه شروط، ليس يعني أولا أن يكون يشتمل معنى التصديق، ثانيا أن يشتمل معنى الأمن، ثالثا أن يطابق الإيمان في كثير من أحواله، وأن يكون ورد في القرآن التعبير عن الإيمان به، وأن يكون ذكره أهل العلم وفسروا الإيمان به أو عبروا عن الإيمان به. لفظ الإقرار يعني هو اللفظ الأنشط. طيب هل يشتمل لفظ الإقرار على التصديق؟ عند القاضي ماذا يقول؟ يقول يقر بالدعوة، يعني ايش اقر بالدعوة؟ صدقها ولا لا؟ صدق، اقر بها صدقها. طيب هذه واحدة. هل الاقرار يدل على معنى الامن؟ هذه النقطة مع الدليل. لا لا، هذا في القرآن. ولا قرار على بارك الله فيك. نعم أثر عن العرب أنهم قالوا ولا قرار على جأر من الأسد، ها يعني الأعرابي في البر في الصحراء بيته من شعر وعنده أغنامه وأهله ويسمع زئير الأسد، هل يقر هل يأمن هل يطمئن؟ أيضا يقال بلدة دارة قارة، ما معنى قارة؟ مطمئنة، ها؟ وأيضا يقال الأمن والاستقرار، ها؟ الأمن والاستقرار. إذن لفظ القرار والاستقرار يعبر به عن الأمن والطمأنينة، ها؟ وأيضا يشابه في الثبوت، قال ونقر في الأرحام ما نشاء، ويشابه في أشياء كثيرة. لكن أهم شيء هو أن يكون هل ورد التعبير عن الإيمان به، يعني أناس طلب منهم أن يؤمنوا فعبروا عن إيمانهم وقبولهم واستجابتهم لأمر الله بلفظ الإقرار. نعم ورد مرتين في القرآن. تفضل. وعلى هذا فإن تفسير لفظ الإيمان بالإقرار أكثر مطابقة لمعناه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولفظ إيمان قيل أصله التصديق وليس مطابقا له، بل لا بد أن يكون تصديقا. نعم أصله التصديق لا يعني قوله وليس أنه ينكر أن أصله التصديق، لا، لكنه يبين شيء آخر، كأنه يقول وإن قلنا أن أصله التصديق لكنه لا يطابقه. انتبهوا، هذه أيضا من الأشياء التي قد تفهم عن شيخ الإسلام خطأ، هو لا يقول أنه ليس أصله التصديق، لا، ولكن يقول لا ليس مطابقا له، وسيأتي التأكيد على أن الذي يعني ليس بصحيح هو تفسيره بالتصديق المجرد. نعم. قال رحمه الله بل لا بد أن يكون تصديقا عن غيب، وإلا فالمخبر عن مشهود ليس تصديقه إيمانا، لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة. وقيل بل هو الإقرار، لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط، أما الإقرار فيطابق الخبر والأمر. يعني الخبر الذي يشتمل على أمر والخبر الذي لا يشتمل على أمر. يعني قلت لكم شيخ الإسلام يؤكد على هذه كثيرا. وقال أيضا ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق. لا مجرد التصديق، هذا الذي يعني شيخ الإسلام لا يقول لا يفسر بمجرد التصديق، أما التصديق فهو داخل في حقيقة معناه دخولا بموجب الوضع اللغوي، لا إشكال في ذلك. قال رحمه الله والإقرار ضمن قول القلب أو ضمين ضمن قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الانقياد. إذن يقول الإيمان هو تصديق زائد عمل قلبي مناسب، عمل قلبي مناسب يرجع إلى الأمن والائتمان والثقة والطمأنينة. إذا مكون من أمرين، من تصديق، وهذا نص صريح على أن الإيمان، على أن شيخ الإسلام يرى أن، ولذلك أكثر الآن من يرد على شيخ الإسلام أو حتى يدافع عنه وهو ما يفهم حقيقة قوله قد يشير. فشيخ الإسلام رحمه الله يرجح تفسير لفظ الإيمان بالإقرار القلبي الذي يتضمن مع التصديق عملا قلبيا مناسبا، وقد ورد التعبير بلفظ الإقرار على الإيمان القلبي. قال الراغب الأصمعي يعني وقد ورد التعبير به عن شيوخ الإسلام، يعني هناك أئمة كبار عبروا عن الإيمان بالإقرار، في شيخ الإسلام الراغب وغيرهم كثير، حتى الإمام أحمد قال المراد الإقرار بالعمل، الإقرار للاستجابة، الإقرار، عبروا عن الإيمان بالإقرار. وقد ورد التعبير بلفظ الإقرار على الإيمان القلبي. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله والإقرار إثبات الشيء، وقد يكون ذلك إثباتا إما بالقلب وإما باللسان وإما بهما. والإقرار بالتوحيد وما يجري مجراه لا يغني باللسان ما لم يضامه الإقرار بالقلب ويضاد الإقرار الإنكار. أولا هذه أيضا من الفروق، فإن التصديق ضده التكذيب، والإقرار ضده الإنكار، والإيمان ضده الإنكار، فهو يناسب معنى الإقرار أقرب إليه، كما قال تعالى قلوبهم منكرة غير مؤمنة. هو ذكر هنا مسألة، قال والإقرار بالتوحيد، ماذا يقصد الإقرار بالتوحيد؟ أي ماذا يقصد بالإيمان هنا؟ أي أصل الإيمان الذي هو الدخول في الإسلام عندما ينطق بالشهادتين، عندما ينطق بالشهادتين لا يكفي مجرد النطق باللسان ليكون مسلما حقيقة. طبعا مسلما بحكم الظاهر لا إشكال، لكن نحن نتكلم الآن وعندما يتكلمون عن الإسلام الحقيقي، لا ينفع عند الله ولا يكون مسلما حقيقة ما لم يضامه عقد القلب، أن يكون قلبه قد أقر بالمعاني، بمعاني هذه الكلمات التي ينطق بها، معانيها قامت في قلبه ولسانه يعبر عما في قلبه. إذا لم يوجد هذا لا يكون مؤمنا. وهذا أيضا يعني مما يعني يبين منهج أهل العلم ويرد به على المرجئة الذي يقولون من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، حتى عندهم العربي مسلم ولو أنه مؤمن بكل طاغوت وجاهل بكل شريعة معطل، ما عنده شيء من الإسلام، ما يشترطون أن يضامه عقد القلب، لا يشترطون إيمانا حقيقة للإسلام تقوم بالقلب أبدا، إلا شيئا واحدا فقط وهو إرادة الإسلام، أن يقولها مريدا للإسلام بس خلاص، ولو كان على أي كفر كان عندهم مسلم. لا، شوف كلام عليه، ما يتكلم به لا يضامه، يعني ينضم إليه شيء في قلبه، والأصل ما في القلب، وهو يعبر عن ما في القلب، ها يعلن أنا في قلبي كذا، أنا أكفر بالطاغوت، أنا أوحد الله، أنا كذا. ثم ذكر شواهد ذلك في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، وقوله سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هنا في هذه الآية أخذ الله من النبيين جميعا الميثاق أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أنهم يبايعونه ويؤمنون به، فعبروا عن قبولهم لهذا التكليف، ضمن خبر وتكليف، هذا من الأخبار الآن، ها المواثيق فيها خبر بأنه سيبعث وفيها تكليف باتباعه وطاعته وتوقيره، عبروا عن إيمانهم بقولهم أقررنا، إذن هذا تعبير عن الإيمان والاستجابة. نعم، هنا الإقرار ما يشمل الإقرار الجوارح، هو الإمام أحمد قال هذا إقرار الجوارح، قال إقرار العمل نص عليه، وإقرار العمل متضمن ليش الأول وزيادة، ولا إذا كان إذا أخبرت بشيء فصدقته، إذا أخبرت بشيء فصدقته وعزمت على امتثاله جئت بشيء زائد، فهو يتضمن كل الأمرين. نعم، الإمام أحمد نص على هذا، له نص في هذا الحمد لله. وخلاصة هذا المبحث أن تفسير لفظ الإيمان في اللغة بالتصديق المجرد لا يفي بمعناه، إذ لا بد أن يشتمل معنى الإيمان على الأمن الذي اشتق منه، وتبين أن الأقرب تفسير لفظ الإيمان في اللغة بالإقرار الذي يدل مع التصديق على عمل قلبي مناسب لما يؤمن به أو له كالثقة والاطمئنان للمخبر وقبول خبره والإذعان له ونحوها. الحقيقة يعني مسائل الإيمان جدا مهمة، وسندخل في موضوع مهم جدا وهي المعاني الشرعية لفظ الإيمان، ومن أسباب الخطأ في الاستدلال والفهم حتى عند العلماء الكبار كما ذكر شيخ الإسلام هو عدم معرفة أن الشيء وهي الحقائق الدينية الحقائق الشرعية لها أكثر من معنى، أو معرفة هذا الأصل لكن عدم معرفة هذه المعاني على وجه ما يحكم معانيها والفروق بينها، فيحصل خلط عظيم. لكن نحن الآن في آخر درس في هذا الفصل، فنسأل الله أن يسهل لنا يعني دروس وأن يجمع شملنا ويعني ندخل في هذه القضايا المهمة التي تعين جدا على فهم الإيمان وحقيقته. وإذا تصور الإنسان الفهم الصحيح للإيمان زالت عنه أشياء كثيرة جدا من الغبش الموجود عند الساحة في القديم أو حتى في القديم عند الذين تطرقوا لمسائل الإيمان وصار عنده وضوح في الرؤية والحمد لله وفهم للأدلة. اكتفي هذا إن كان عندكم أسئلة على الاستعمال يعني أن العرب استعملت لفظ الإيمان في غير التصديق أو فيما هو أبعد من التصديق، مثل كما مر معنا استخدموا في الثقة، استخدموا فسروا الإيمان في الخضوع، استخدموا الإيمان بالطمأنينة، العرب استعملته في هذا. هذا فيه رد على، وشيخ الإسلام لما رد عليهم رد عليهم بطريقة يعني سلسة، قال بكر بن عربي أظن بن فورك قال بالترادف وإن العرب لا تعرف غير التصديق، يعني يذكر الجماعة أن العرب لا تعرف له معنى غير التصديق. قال له ماذا يقصد بالعرب؟ هل يقصد بالعرب الذين تكلموا به؟ فأين ذكروا هذا الإجماع وأين نصوا على هذا وقال أنا أعرف له؟ أو يقصد بالعرب أصحاب القواميس الذين كتبوا وتنقلوا بين العرب وحفظوا لغتهم؟ قال فهؤلاء ذكروا له معان غير التصديق. أشار إلى هذا فأنا رجعت وأخرجت هذه المعاني تصديقا لكلام شيخ الإسلام ويعني تكملة للبحث. إن لله اسما المؤمن، كيف نفهم هذا؟ نعم، آمنهم من خوف، آمنهم من خوف يعني أعطاهم الأمن، فالله آمنهم من خوف فهو مؤمن، يعني يعطي غيره الأمن ويعطي غيره الإيمان ويعطي غيره الأمن والإيمان، يعطي غيره الأمن والإيمان، هو الذي يعطي الإيمان. شوف الأمن المتعدي بالباء قد يورث الخوف، يعني في آية التوحيد نؤمن بآية التوحيد لكن يورث الخوف، غير كأهل السنة يقولون جناح الإيمان الخوف والرجاء. هذا الخوف الباعث على الأمن كما يقول علماء النفس اليوم هذا من الخوف الإيجابي، لأن عندهم الخوف النوعين، خوف سلبي وخوف إيجابي، والإنسان والحيوان عنده خوف إيجابي يخاف من المكروه، خوف يدفعه على اتقائه وعلى الابتعاد عنه، فهو خوف يجلب الأمن ويسبب الأمن ويجعل الإنسان يبعد عن الشر ويأمن منه، كما قال الشاعر عرفت الشر لا لشر ولكن لي توقيه. فهذا ليس هو الخوف المقصود، إنما المقصود الخوف الذي يجعله يخاف يعني ويرتاب ولا يطمئن وهكذا. يعني على كل حال هذا فرق يعني تأملوا فيه، من حيث أن الإيمان مشتق من الأمن، الإيمان هو الذي يوجب الأمن إجابة ابتدائيا أو يؤدي إليه، نقول هكذا. مع عمل قلبي مناسب، مناسب لي يعني يدخل تحت الأمن، مناسب لي ما أخبر به، فإما أن يكون يعني يؤمن له أو يؤمن به أو يعمل معه أو يكون ها لموجب الخبر، مناسب لموجب الخبر على دلالة حرف الجر على والتعدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.